هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجاح عبد الحميد المقيمة في 5 شارع الدكتور لاشين المريوطية فيصل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بتقول فيها: عندنا على أول الشارع اللي احنا ساكنين فيه اللي هو شارع الدكتور لاشين فيصل، عندنا منطقة واسعة وحيوية على أول الشارع. المنطقة واسعة والشقق في الشارع ده جميلة وغالية، لكن ازاي بقى الحاجة الجميلة تفضل جميلة؟ من كام شهر يا حضرات ظهر كام توك توك وقفوا على أول الشارع وعملوا المكان ده موقف ليهم، وكام يوم وعدد التكاتك زاد بشكل مرعب، يشتغلوا بقى في التوصيل لآخر الشارع والمناطق المحيطة. في حتة فاضية جنبهم جم بتوع الميكروباص وعملوا لنفسهم موقف يحملوا مريوطية دائري ومناطق تانية، وكام يوم والعربيات بقت كتيرة بشكل رهيب. طبعا سواقين التوك توك والميكروباص عاوزين ياكلوا ويشربوا شاي، اتعمل لهم بقدرة قادر نصبات أكل وشرب شاي، والعربيات والتكاتك لازم يدفعوا كارتة وبيقطع لهم كارتة، وخلاص مدام بيدفعوا كارتة بقى وجودهم قانوني ورسمي، وعليه ياخدوا راحتهم بقى، خناقات ماشي، بلطجة وشتيمة بكلام يجرح الشعور العام ماشي، قطع طريق على اللي ماشي ومش على مزاجه برضو ماشي. شيء صعب جدا وما عدناش عارفين نعيش. رحنا نشتكي، بصلنا البي بهدوء غريب وقال: أنا بجد مندهش، أنا بجد مستغرب. ما هي فعلا حاجة غريبة، عندك حق. لا أنا مندهش ومستغرب منكم أنتم. مننا إحنا؟ ليه؟ ما هو أنتوا اللي بتركبوا معاهم وبتشغلوهم، يعني لو هم ما لقيوش زمان في الحتة دي كان هيقعدوا ليه؟ ها؟ ممكن تقولي لي هيقعدوا ليه؟ حضرتك تقصد إيه؟ إحنا مش فاهمين. قصدي اللي مش عاجبكم سيبوه، ولما يتعب من القعدة هيمشي ويدور على مكان تاني، وانتوا ترتاحوا واحنا نرتاح. وعلى رأي اللي قال اشرب شاي بالنعناع وبلاها يا اخي صداع. واضح كده ان مفيش نية يتعاملوا مع التكاتك والعربيات اللي في اول شارع الدكتور لاشين في المريوطية فيصل، لكن احنا تعبانين من الاوضاع دي ومش عارفين نعيش، عشان كده قلنا لازم نبعت شكوتنا وصوتنا للسيد المحافظ علشان يساعدنا. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،